كما أن المبالغة في مدح أهل الحق يخرج بهم كذلك قد يدخلهم في الفتن، وهذا حاصل في عصرنا، فإن الإنسان من طلبة العلم يحمد له حبه للعلماء وحبه للدعاة، وهذا شيء من فضائل الأمور، لكن لا يحسن المبالغة في تعظيم الدعاة ولا العلماء ولا المدرسين ولا غيرهم مبالغة يتجاوزون بها عن الحد، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وربما أعجبت الإنسان نفسه من كثرة مبالغة الناس في تعظيمهم له وثنائهم عليه وتقبيلهم لرأسه يوما بعد يوم مرحلة بعد مرحلة، فيدخله والعياذ بالله ما يدخله ما يكون سببا في هدم دينه وهدم دين أتباعه. من هذا يفهم أنه أحيانا بعد الدرس بعض الطلاب جزاهم الله خير يسلمون يقبلون الرأس، لا داعي لهذا، إذا كنت ولا بد أن تسلم على الشيخ صافحه، إذا قدم الإنسان من سفر لا بأس، لكن أن يقبل كل شيخ بعد كل درس على رأسه أو على غير ذلك هذا لا يحسن، فتنة للمحاضر وذلة للمتبوع، والعاقل من حرر نفسه وحرر الناس من رقة أحد إلا لمن إلا لله جل وعلا.